الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون، عربياً لعلكم تعقلون. وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وآيات أخرى. أيها الإخوة، من عناية أعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك ابن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم، فإن المرأة تنوبه النائبة فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. وقال ابن فارس في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله جل جلاله ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من فضل الله علينا أن الله علمنا البيان. فلما خص الله اللسان العربي بالبيان، علم أن سائر اللغات قاصرة عنه. وقال الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله المصطفى، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. وقال أحد العلماء: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان عربي، ولم يكن من سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، فصارت معرفة هذا اللسان من الدين، كما قال عمر: عملاق الإسلام تعلموا العربية فإنها من الدين. أيها الإخوة، إن تعلم اللغة العربية من الدين. أقصد بهذا أن تنتبهوا لأولادكم. بعض أتباع الديانات أينما ذهبت في أنحاء العالم تجد أولادهم يتقنون لغتهم، إلا المسلمين. حينما أسافر وأجتمع مع أبنائهم لا بد من ترجمة فورية، لأن أبناء المسلمين في معظم المهاجر لا يتكلمون العربية، وهذا يضيع هويتهم ويضيع انتماءهم لدينهم ولأمتهم. أنا لا أتكلم من فراغ، وأنا لا أقصد باللغة العربية اللغة العامية التي يتداولها الناس، أقصد باللغة العربية اللغة الصحيحة التي نزل بها القرآن. تعلم اللغة العربية فرض واجب. الدليل لأن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، وما لا يفهم إلا بفهم اللغة ففهم اللغة فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أوضح مثل الوضوء، الوضوء فرض مع أن الوضوء ليس صلاة، لكن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا بالوضوء، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا بها فهو سنة. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. يعني ألا يكفي الإنسان إذا قرأ قوله تعالى على هذا الشكل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ الله هو الذي يخشى العلماء، بطلت صلاته بحركة واحدة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأحياناً حركة واحدة قد تفسد صلاتك. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لو قرأ الإنسان في الصلاة: فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة، معطوفة، إذا قرأ وكلمة الله هي العليا يعني جعلها عليا بعد أن كان السفلى، وهذا خرق لعظمة القرآن الكريم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقف استئناف، وكلمة الله هي العليا دائما. لو عطفها على الاسم الذي قبلها لفسد المعنى، وإذا فسد المعنى فسادا فاحشا الصلاة بطلت. إذا تعلموا العربية فإنها من الدين. والله الذي لا إله إلا هو، سمعت قصة أن إنسانا في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر، ولما عاد بعد سنوات خمس وألقى خطبة في مسجد القرية بكى الأب بكاء شديدا بحيث توهم كل الحاضرين أنه بكى فرحا بابنه، والحقيقة أنه بكى أسفا على نفسه. في اليوم التالي ركب دابته وتوجه بها إلى القاهرة، وبين صعيد مصر والقاهرة 1000 كيلومتر، يحتاج إلى شهر. وصل بعد شهر إلى القاهرة، سأل أين الأزعر؟ لا يعرف اسمه، ظنه أزعر. قال: ليس هناك أزعر، هناك أزهر. قال: الأزهر الذي يتعلمون به. بدأ بتعلم القراءة والكتابة في 55، وما مات إلا شيخ الأزهر. وشيخ الأزهر أكبر منصب ديني في مصر، وما مات إلا شيخ الأزهر. يقول واحد: أنا متقدم بالسن، أنا راحت علي، عند الكبرى جبة حمراء، هذا كلام مرفوض. تعلموا العربية فإنها من الدين، من أجل أن تقرأ القرآن، من أجل أن تفهم أحكام الدين. أيها الإخوة، كتب سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. لأن المنهج التفصيلي في الدين فيه أقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه أقواله هو الطريق إلى فقه أعماله. إذاً تعلموا العربية فإنها من الدين. لكن التبحر في اللغة والتعمق والتفرغ هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. نحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ قواعد اللغة العربية وأن نصلح الألسنة المائلة، فيحفظ بهذه اللغة لنا فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب الفصحاء في خطابهم. يقول الإمام الزمخشري في بيان فضل العربية وأنه لا غناء لعلم من علوم الشريعة عنها، ذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. وعلماء المسلمين الكبار يرون كلاما في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب، والتفاسير مشحونة بالرواية عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين، والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهداف تفسيرهم وتأويلهم. أيها الإخوة، يعني أوردت لكم طائفة كبيرة من أقوال كبار العلماء في فضل تعلم العربية: تعلموا العربية فإنها من الدين. أيها الإخوة، أما العرب في الجاهلية لم يؤثر عنهم قبل الإسلام إلا عنايتهم بالشعر والخطابة، وقد حفظوا لغتهم من التغيير، فعدوا الخطأ فيها عيبا يتعير به الإنسان، وشهروا بأصحاب الفهاهة واللثغة، أعلنوا بدائع شعرهم وخطبهم في أسواقهم المشهورة أيام مواسم الحج، فكان علمهم الحق هو أدب لغتهم، وهو علمهم العقلي الوحيد، فلم يعنوا بجمع اللغة أو التأليف فيها، وإنما بدأ اهتمامهم باللغة وعلومها بعد ظهور الإسلام. وأقدم ما روي عنهم في ذلك محاولات تفسير غريب القرآن، كتلك المسائل التي دارت في فناء المسجد الحرام بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونافع بن الأزرق، كما ذكر السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وكذلك ما كان من أولى محاولاتهم وضع علم النحو الذي ينسب لأبي أسود الدؤلي، كما ذكر ابن النديم: يكاد يكون القرن الثاني الهجري بداية النشاط الفعلي لجمع اللغة والتأليف، ذلك أن دخول كثير من العرب في دين الإسلام أحدث ما سمي باللحن، صار في أخطاء حيث سرى ذلك إلى الألسن، فأصابها الخطأ والفساد، فهب اللغويون يجمعون اللغة ويدونونها، فارتحلوا إلى البوادي التي لم يختلط أهلها بالأعاجم وشافه الأعراب ودونوا عنه اللغة. يعني مرة بخبر، واضع الخبر ضعيف في اللغة، جاء الخبر: يسمح باستيراد العلف للمواطنين، يجب أن يقول يسمح للمواطنين باستيراد العلف، والفرق كبير جدا بينهم. الخطأ باللغة فاحش. في ندوة سمعت عنها بفضائية قبل سنوات، التي تدير الندوة مذيعة، الندوة حول غزوة الخندق، تنتهي من الندوة بتقول ميرسي لله يلي نصر محمد والجروب تبعه بهالموقعة. هي مصير اللغة. فإذا أهملنا لغتنا في هذا الطريق نحن سائرون. أيها الإخوة، الشاعر حافظ إبراهيم، شاعر كبير، له قصيدة في اللغة العربية، قال: رجعت لنفسي. طبعاً المتحدث هو اللغة العربية تحكي عن ذاتها. قال: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، وسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آية به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أيها الإخوة، والله لا أبالغ، تعلمنا في الجامعة أن اللغة العربية من أوسع اللغات الإنسانية بشهادة أعداء الأمة، لكن المشكلة أن اللغة تقوى بقوة أهلها وتضعف بضعفهم، هي تعد من أرقى اللغات الإنسانية. يعني مثلا لغتنا العربية اشتقاقية، فيها نظام الأسر، يعني في عندنا مادة عرفة، عين راء ف، في عندنا فعل ماضي بهالمادة، مادة عرفة عين راء ف، في عندنا فعل ماضي عرفة، وفعل مضارع يعرف، وفعل أمر اعرف، وعندنا اسم فاعل عارف، وعندنا عراف، وعندنا فعل ثلاثي مزيد بحرف عرف، وعندنا فعل ثلاثي مزيد بحرفين تعارف، وعندنا فعل ثلاثي مزيد بثلاث حروف استعرف. نعم، فممكن أن تشتق من مادة عرفة عشرات بل مئات الكلمات. في عندنا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلة، اسم زمان، اسم مكان، صفة مشبهة باسم الفاعل، اسم تفضيل، فعل ثلاثي، فعل رباعي، خماسي، سداسي، فعل مجرد، فعل مزيد. اللغة بحر، وهذه لغتنا، وهذه لغة القرآن. غلق الباب يعني دفعه، أما غلق الباب أرتجه. ماذا فعلت امرأة العزيز وغلقت الأبواب؟ غلق شيء وغلق شيء آخر، كسر شيء وكسر شيء آخر، قطع شيء، قد تقطع قطعة اللحم قطعتين تقول قطع اللحم، أما قطعها إلى ذرات صغيرة. كل حركة وكل شدة وكل ضمة وكل فتحة تعني شيء. إذا غلق بمعنى أرتجى، أما غلق بمعنى رد الباب. هلا كل وزن على وزن فاعل فيها مشاركة، قاتل القاتل والذي يقاتل يقاتل أيضا في فعل مشاركة. مو معقول تقول قاتلت النملة، النملة لا تقاتل، تقتل فقط وإن كان قتل حرام. نعم، أما بتقول قاتلت العدو، في قاتل، في كاتب، في راسل، في قاوم، في دافع، وزن فاعل يفيد معنى المشاركة، يعني الفاعل مفعول به ومفعول به فاعل. نعم، الآن في عنا عرفت وعرف وتعرف وتعارف وعرف وعرف والأعراف والعراف والتعريف والعرفان والمعرفة والعارف، يعني قريبة من 50 كلمة من جد واحد هو عين رأفة، فلغتنا لغة أسر. بلسان العرب هذا أوسع معجم في اللغة، في 80,000 مادة، 80,000 مادة، يعني كل مادة 50-60 فعل واسم كل مادة. بينما بعض اللغات الأجنبية الرائجة الآن اللغة كلها 25,000 كلمة، اللغة بأكملها 25,000 كلمة، ولغتنا 80,000 مادة وكل مادة 30-40 كلمة. حينما يختار خالق السماوات والأرض اللغة العربية لغة لكلامه، والآيات كثيرة جدا، يجب أن نعلم قيمة هذه اللغة. أخواننا الكرام، يعني مثل بسيط باللغة الإنجليزية، الطاولة تيبل، والكتاب بوك، وكتب رايت. أما بالعربي كتب، مكتب، كتاب، من أسرة واحدة، كتب، مكتب، كتاب. في عنا بالعربي الإعراب، الإعراب معاني دقيقة جدا يرمز لها بحرف صغير. يعني مثلا فتاة سألت أباها: يا أبتي، ما أجمل السماء؟ فأجابها: نجومها. قالت: ليس هذا أريد، أريد إنها جميلة. قال: قولي ما أجمل السماء. فرق كبير بين ما أجمل السماء، ما استفهامية، يعني يا أبتي أي شيء أجمل في السماء؟ هكذا. لو أنها قالت ما أجمل السماء فأجابها: نجومها. هي تقول إنها جميلة، قال: قولي ما أجمل السماء. يعني أحياناً حركة واحدة تقلب المعنى رأساً على عقب. كلمة منصب شغلة كبيرة، ومنصب حركة واحدة، من منصب إلى منصب حركة واحدة. أيها الإخوة، عين الكلمة البر اليابسة، البر الإحسان، البر القمح. الحروف نفسها ألف لام باء راء. البر هو اليابسة، والبر هو الإحسان، والبر هو القمح. الآن قدم وقدم وقدم، قدم سبقه بقدمه، قدم أصبح قديما، قدم حضر، حركة واحدة كل كلمة لها معنى. قدم سبقه بقدمه، قدم أصبح قديما، قدم حضر. خلق خلق خلق، ثوب خلق يعني مهترئ. فلان قوي الخلق قوي البنية، فلان عظيم الخلق عظيم الأخلاق. 3 حروف خلق خلق خلق. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق، واضحة؟ حسن الخلق ربعة وسيما قسيما أزهرا، حسن الخلق والخلق وإنك لعلى خلق عظيم. هلأ يثني شيء ويثني شيء آخر، الحروف نفسها. يثني سنى القضيب ضم طرفيه إلى الداخل، أما يثني سنى يثني ضم، أما أثنى يثني مدح. يعني حرف المضارعة مضموم بالرباعي مفتوح بالثلاثي، فثنى ثلاثي مضارعه يثني، أما أثنى رباعي مضارعه يثني. أيها الإخوة، هناك ظاهرة في اللغة العربية تنفرد بها، هناك مناسبة بين الحرف ومعناه. يعني حرف السين كل كلمة فيها سين، شيء داخلي، نفس، حس، أنس، لمس، همس، وسوسة، سر، كل كلمة فيها سين فيها الشعور الداخلي، وكل كلمة فيها غين، غائب، غيبوبة، غيبة، يعني شيء بعيد عن النظر، غائب، غيبوبة، غيبة، وكل كلمة فيها راء، فيها تتالي، جرة، مرة، كرة، فرة، فتكرار الفعل يقتضي الراء، والغياب عن الأنظار يقتضي الغين، طرق، لصق، والقاف تقتضي الاصطدام. طيب، لما قيل لمن يغرق في الماء غريقا؟ إن أول شيء غاب عن الأنظار وضعت الغين، تتالى سقوطه اجت الراء، ارتطم بالقاع اجت القاف، غريقة. هي مناسبة الحرف لمعناه شيء يندر في اللغات الأخرى. أيها الإخوة، أحيانا زقزقة العصافير لو لم تفهم معنى زقزقة، حروفها فيها زقزقة، مناسبة الكلمة بمعناها، عسعس، والليل إذا عسعس، الفعل الثنائي المضعف يعطي معنى التكرار، الليل يعسعس تدريجا يأتي ويذهب تدريجا. الآن في عنا مبالغات، في عنا اسم فاعل فاعل، وعنا مبالغة اسم الفاعل، في عنا وزن فعال، واحد كذب بحقته مرة اسمه كاذب، أما كل كلمة فيها كذب نقول له كذاب، وزن فعال، وزن فعال صيغة مبالغة. أو كذوب فعول، رحيم يرحم دائما صيغة مبالغة، رحيم، فاعول، فاروق، فعل، حذر، قلق، مرن، قذر، هذه صيغ مبالغة اسم الفاعل. يعني بيكون إنسان يكذب مرة واحدة يقال له كاذب، فإذا كذب باستمرار يقال له كذوب أو كذاب. الآن وقل ربي أدخلني مدخل صدق، المدخل غير المدخل. الإنسان إذا دخل بالثلاثي طواعية نقول هذا المكان مدخل، أما إذا أدخل إلى السجن يقال هذا المكان مدخل. الرباعي يضم أوله، أما الثلاثي يفتح. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في شيء آخر، في عنا اشتقاق غريب. الثلاثي فعل علم، تقاليده ست أفعال، علم في لعم، في معل، في لمع، في ملع، في عمل، بس غير ترتيب الحروف في ست احتمالات. اكتشف علماء اللغة أن في كل فعل ثلاثي في تقاليب هذه الحروف معنى مشترك، يعني العين واللام والميم كيفما جاء ترتيبها في معنى الإشراق بعد الغياب، لمع، علم. وفي عنا اشتقاق آخر اسمه كبار، فلان قال سبحان الله نقول سبحلة، قال أدام الله عزك نقول دمعزة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال حوقلة، في حوقلة وفي دمعزة وفي كبر وفي هللة وفي وحدة، هذا اسمه اشتقاق كبار. أيضا حي على، يعني قال حي على الفلاح، هي على، حي على الفلاح، دمعز أدام الله عزك، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أي كلمة باللغة يمكن أن تجعلها مصدرا بإضافة ياء وتاء مربوطة؟ وطن، وطنية، قوم، قومية، اشتراك، اشتراكية، شعب، شعبية. الآن اللغة العربية أيها الإخوة تنفرد بأنها تملك أوسع مدرج صوتي، لك لغة الضاد، تنفرد اللغة العربية بالضاد، وتنفرد في بعض الحروف بحرفين، السين صاد مرققة، والصاد سين مفخمة، والدال ضاء مرققة، والضاد دال مفخمة، وهكذا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الطاء والتاء، السين والصاد، الضاد والدال. أخواننا الكرام، قد لا تصدقون، ما بيستطيع شاب بريطاني على الإطلاق أن يقرأ شعر شكسبير باللغة التي كتبها شكسبير. وشكسبير جاء بالقرن السادس عشر، يعني قبل 400 سنة. لا يمكن لشاب بريطاني أن يقرأ شعر شكسبير باللغة التي كتبت بها، لأن اللغة تتبدل هناك. أما طالبنا بصف العاشر يقرأ شعر امرئ القيس، وقد عاش قبل 1500 عام. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. أيها الإخوة الكرام، في شيء آخر، اتساع العربية في التعبير. في عنا نظرة مألوفة، فعل نظرة، نظرة يعني رأى تفيد رؤية قلبية، رأيت العلم نافعا. هل رأى العلم نافعا بعينيه؟ لا، بقلبه. فالفرق بين نظرة ورأى، رأى فيها رؤية قلبية. في عنا حدج، ورد في الحديث حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. حدج نظر مع المحبة، ابن مع أبوه، ابن مع والدته، ابن مع أستاذه الذي يحبه، فحدج أي نظر مع الحب. رنى نظر مع المتعة، واقف بقمة عالية أمامك سهل أخضر جميل جدا في أيام الربيع، تقول رنوت إلى المنظر. رنى وحدج ونظر ورأى. إذا عم يراقب مراقب طلاب بامتحان وشعر أنه في طالب يغش، فبيتمطى المراقب، إذا رفع قدميه يقول استشرف. وإذا أعطيته قماش فمسكه وحرك إليه بهالشكل نقول استشف. وإذا قلنا لاح، لاحت طائرة بين الغيوم، يعني ظهرت واختفت. وإذا قلنا لمح، ماشي بالطريق في باب مفتوح، نظرت إليه في امرأة، فأنت كمؤمن أدرت وجهك فورا، الآن لمحت الطائرة، لاحت، أما أنت لمحت. نظرت شذرا احتقرت، إنسان حقير كلامه بذيء، نظرت إليه باحتقار. أو شخص، يعني نظر مع الخوف، لا في حركة بالسقف، يعني في زلزال، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. شخص وحملق بحلق، اتسعت حدقة العين، وحملق ظهر حملاق العين الأحمر تحت الجفن، ونظر شزرا وشخص وحدج واستشرف واستشف ولاح ولمح، هي اسمها اتساع العربية في التعبير. يعني أعطينا الإنسان الرسام 1000 لون، رسم منظر بألوان رائعة، إذا معه 5 ألوان يهبط مستوى المنظر. فلذلك هي من فضل الله علينا. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، تعلموا العربية فإنها من الدين. النبي الكريم سمع أعرابيا يلحن في كلامه، فقال أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، أخطأ. قال أنا أفصح العرب بيدأني من قريش. كلمة بيدأني تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنا أفصح العرب، إلا أنني من أفصح قبيلة، بيدأني من قريش. في عنا باللغة العربية اسم يعني شيئين، يشري يبيع ويشتري، الذي يشري يبيع أو يشتري، والمولى السيد أو العبد. شيء آخر، في عنا ألفاظ التضاد،